فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبعدين ربنا يبين قيمة الرسالة قبل ما نصلي، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يعني مهمة الرسل التبشير والإنذار، جلالة على طريق الله في الجنة والنار، ملوش دعوة بالخوارق. الخوارق دي والمعجزات دي عشان بس إثبات النبوة، ويكفي إن نبي من دول يجيب معجزة واحدة عشان يثبت إن دي شهادة من الله. أهو خلق ربنا يا العالم عشان تعرفوا إن نبي فعلا. اللي عاوز يقتنع تكفيه معجزة واحدة. أما المعارك زي ما ربنا قال ولو جئتهم بكل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه الإيمان وإيه الإيمان يا أخي؟ آمن قلب وأصلح عمله. ما يكفيش إيمان قلبك، لازم تؤمن بالقلب وتصلح بالجوارح الأعمال. يعني قلب المؤمن وعمل صالح. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. طيب، نستكمل ان شاء الله في هذا الايتين مهمين جدا في حق طبقات الشعب الفقراء والاغنياء، وكان جرى حتى في ايام الرسول، هنبقى نوضحها ان شاء الله في اخر الربع في الجلسه الثانيه، بس يهمنا الان. الشيخ شعبان حيقرا لنا ان شاء الله الجزء 23 من كتاب الله، جزء وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. نسأل الله أن ينفعنا لكم بالعلم وأن ينزلكم لكم بالحلم. اللهم وفق وتب علينا وانفعنا بالقرآن يا رب العالمين. بقي معنا من الربع الثالث من سورة الأنعام، وهو تتمة الحلقة 70 من تفسير القرآن العظيم. بعض آيات لنا فيها العبرة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تذكرون. هذه الآية تعطينا وصفا صادقا صحيحا عن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكامل الذي لم يدعي أبدا ألوهية ولم يتطرق إلى جلابه الرفيع ادعاء ولا تطاول على مقام الألوهية، وإنما عاش طوال حياته متواضعا عبدا لله ورسولا، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. الآية تقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعي أبدا فوق منزلته. قل أمر من الله له. قل يا حبيبي، قل لهذه الأمة، ربما يكونوا منتظرينك ومنتظرين منك إذا تعمل لهم خوارق، كما كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله ويكره الأكبر والأبرص، فهذه الأمة مرغوبين لأنهم طلبوا من الرسول خوارق غريبة. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فطالبوه أن يحول جبل الصفا ذهبا، وظنوا أن الرسالة مرتبطة بالغنى المادي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان عظيم واحد عظيم دنيوي، عظيم يعني بنك متنقل ياخذ منه فلوس ويصرفه كأي مرشح في الانتخابات غني، فبيسلموا منه الجماعة الأكيلة التتبيعة لحد ما ينتخبوه وينجح، وبعد كده إن شاء الله يروح هداية. ظنوا أن النبوة هكذا، فرد الله عليهم وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. خزائن الله ليست في يدي، وإنما هي عند البارئ المالك الغني رب العزة جل جلاله، يمنح منها ما يشاء ويمنع ما يشاء. ولا أقول إني أعلم الغيب ولا أعلم الغيب، أنا لم أدعي إنني أعرف الغيب. ودي أكبر صفعة للدجالين اللي بيضربوا الرمل ويفتحوا المندل ويفتحوا الكوتشينة والودع ويتعاطوا الكآبة والسحر ادعاء منهم بانه بيعرف الشيء اللي بيعرف الشيء القدس، سيد الخلق اللي كان معاه جبريل ليل ونهار، يقرر بنص القران انه لا يعلم الغيب. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. وهذا في ايه ثانيه، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما كنتش خدت السم وانا لا اعلمه. ولولا ان العظم اطق ما كنتش عرفت، كنت مت. طيب، ولا اقول لكم اني ملك، كمان لا ادعي انني ملك، انا بشر ادمي وابي ادمي وامي ادمي. ولا اقول لكم اني ملك، وهذه الجمله من الايه تفيد ان ربنا يقرر على لسانه هو نفس الرسول انه بشر. صرح في الايه الثانيه، قل انما انا بشر مثلكم. خد بالك، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوح اليهم. وايه ثانيه من اهل القرى، رجالا من البلاد، رجالا ما هماش ملائكه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لازم الرجوله. وادام رجل يبقى جاهز وبيشرب، يبقى الاصل بتاعه تراب وطين زي اي ادمي. فالذين يدعون ان الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من قبل بنور الله، وهم يكلفون الرسول فوق طاقته ويحمل له متاعب ومصاعب، ثم هم يعاكسون القران الحكيم في انه ينص على ان رسول بشر بنفس الايه، وبينفي عنه الملكيه. الملائكه هم اللي داخلين من النور. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينفي الله عز وجل هذا تسجيل حرام الكلام فيه، هذه فوضى. هذه مصيبتكم انك لم تحضر لي امبارح لفتره الايه. هذا فطرناه هي كامله. يا اخوانا، الرسول مسمار نعل فوق دماغه، مسمار نعل رسول الله، اسكتوه واخرجوه. هذا الكذب اللي مرسل من العملاء عشان يشاور على الناس لاول مره في تاريخ هذا المسجد، هذا الكذب المجرم. نعل رسول الله بس يا كلب، نعل رسول الله فوق راسي اسهل واحد. نحن نفضل رسول الله، نحن نعظم رسول الله. صلوا على رسول الله. هذا الكلب يدعي انه يحب رسول الله، ولكن ده جاي من عند الخصوم يشرش علينا باسم الدروشه والصوفيه الجاهله. رسول الله معقبه فوق راسنا كلنا. نحن نساوي الف مجرم من هؤلاء. دول بيدعوا محبه الرسول، هم اعدى اعدائه، يتظاهرون بحب الرسول. الرسول مش عاوز هذا الكلب يمدحه. الرسول مسمار نعله فوق رؤوس الجميع، وافضل الخلق على الاطلاق نبينا سبيل على الاشتقاق. هذا الكلب عمره ما حضرنا ولا حضر مدحنا في الرسول. نحن ندل الرسول بالولاء وندل له بالفضل والتحيه، ويصلى عليه ليل ونهار، وربنا قال عليه سراج منير. لكن السراج المنير مش معناه انه مخلوق من النور. الملائكه اللي مخلوقين من النور. هذا الكلب بيكذب الله في قوله، قل انما انا بشر مثلكم. القران اثبتوه البشريه. فهذا الكلب بينكر القران يبقى كافر، والقران يقول ولا اقول اني ملك. الملائكه هم اللي جايين من النور، والرب بينفي على الرسول الملكيه. ولا اقول لكم اني ملك. نعم ايه في كلام الله؟ اما قول الله وسراجا منيرا معناها ان الرساله بتاعته بتنور القلوب. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن نزلوه في الظلمات ليس بخارج منها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. على ان ورثنا رسول الله هو نور في رسالته، لكن ما هو نور في ذاته من جهه جسمه. هذا الكلب عوده للرسول انه ملوش اصل، ملوش اب اسمه عبد الله ولده، ملوش ام اسمها امنه. هو بشر ولد من امراه كما ولد غيره، وكان يقول انني ابن امراه كانت تاكل القاعدين في مكه. انما النصارى اللي جاي يشتغل عميل عندهم، النصارى هم اللي خلوا عيسى ابن الله او اله. في اكلاب من المسلمين عاوزين يخلوا الرسول نص اله، عاوزين يقولوا انه قصه من انوار الله عشان يبقى حته من الله عشان الناس تعبده. نحن نبرئ جناب رسول الله من هذا الشرك الخبيث مهما صلوا وصاموا، فان الله لن يقبله عملا. هم يتمسحون بالرسول باسم النور، كذبه كذابه من ماركه الحسين وماركه الاولياء، والاولياء منهم براء. الاولياء كانوا اول الموحدين واول المؤمنين، انهم الاتباع الجهله زي الرفائل ياكلوا نار ويملاوا زاد. ده حضرت فاكر لان احنا بنكره رسول الله، احنا لو نحط قوانين الصلاه على رسول الله ما جاش هنا، ما تحملناش الغلب والبلاء، ما نعتلناش في مساجد خاصه الا من اجل حب رسول الله. نسمرنا على الرسول على دماغنا ودماغ ابونا وجدنا، انما ما يصحش نديله فوق حقه، لان الله بيعاتب سيدنا عيسى ويقول له انت قلت للناس اتخذوني امي الهين من دون الله. يوم ما تقول ان الرسول كان جسمه نور وهو قبضه من الله، ويجي ربنا يقول له يوم القيامه يا محمد انت كنت بشر زي ما قلت في القران ولا لا؟ يقول له يا كنت بشر. يقول له امال الكلاب المكرمين دول خليك نور منين؟ جيب الكلام ده منين؟ رسالتك هي النور. الاسلام بتاعك هو اللي نور الدنيا بعد ان كان في الجاهليه والظلمات. وربنا قال هو الذي ينزل على عبده ايات بينات، لا الايات ليخرجكم من الظلمات الى النور. قال النور يا كلب اللي في القران، القران بيطلع الناس من ظلمات الشرك الى انوار التوحيد، ومن ظلمات الكفر الى انوار الايمان. مش معناها ان جسم الرسول هنقلبه من ادمي الى قطعه من النور، لان انا خسرها، لان اللي مخلوقين من النور هم الملائكه، ومسمار جسم الرسول احسن من الملك نفسه. الملائكه هم اللي مخلوقين من النور، والشياطين من النار، واحنا جايين من التراب. ويشرف رسول الله ان يكون مخلوق من التراب ويكون من اولاد ادم، لكن هو سيدهم وافضلهم وفاق راسهم، وهو القائل انا سيد ولد ادم، يعني انا برضه ولد ادم، انا من ضمن ولد ادم لكنني سيدهم. هذا ما نعتقده. اما شخصيته اما جسمه فكان لحما ودما زينا، كان بياكل ويشرب زينا، والانوار بتاع الملائكة ما بياكلوش ولا بيشربوا ولا بيتجوزهم. الرسول اتجوز 11، اتنين منهم ماتوا في حياته ومات هو عن 9، يبقى كان بشر، كل اعراض البشر كانت معاه، كان بياكل زي البشر وبيشرب زي البشر وبيلبس ساعات زي البشر وربنا رضاهم، ومات كما مات غيره. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، انما الجذبه الكذابه والانتساب الكذاب. وقد قالوا عدو عاقل خير من صديق جاهل، والله لو واحد عاقل ونص مؤمن افضل من واحد عامل درويش ويرفع للرسول حاجات والرسول بريء منها. ان خليفه النور يعني قلت لك رخصناه، لان الملائكه دول بيخدموه، ده كان جبريل من ضمن الخدام بتوعه. ليله المعراج كان ياخذه بالزمام، وميكائيل ياخذه بركاب البراق. الملائكه فين؟ صحيح الملائكه ممنوع لكن لا بياكلوا ولا بيشربوا، والرب قال ممنوع، احنا هنخلقه برضه ادمي وجسمه ادمي لحم ودم مولود من امراه وله اب وجه من النطفه زيكم تمام، بس هنخليه افضل الخلق على الاطلاق، افضل من الملائكه وافضل من الانس والجن وافضل الخلق على الاطلاق. مصيبتنا ان لو لقينا الراجل الطيب نلاقيه عابط وجاهل، ما بيديش الرسول حقه، ما بيديش الدين حقه، ما بيديش الوطنيه حقها. وهذه هي الصداقه والمحبه على الجهاله والضلاله. يا ناس الرسول لا يخدم بهذه الخرافات، الرسول لا يخدم بهذه الطبعات. اتقوا الله، روحوا عند الحداد وشوفوا، شوفوا الناس العواصيه الكذابين اللي سايبين بيوتهم. والله انا كان جهالي في البيت احد الاخوه من الروسيه ومعه اخته سيده اولادها ثلاثه، سايباهم في البيت معه جدتهم اللي هي امها، وجاي قاعده هنا لو عاصمه الحاج زينب عند الباب الاخضر، قاعده عماله تتجمع النسوان وتجمع الشبان ويناموا مع بعض في الاوض اللي جنب الحيطين عند هذه الوليه باسم الاخوه في الله وباسم الدروشه وترك العمل وترك البيت، والبيت ده في الفلاحين لا عين حد لاقيهم يحلبهم ولا عيالها حد لاقيهم يربيهم، وجايه واقعد انصح فيها. يا بنت يا بنت الدروشه مش كده، حب الاولياء مش كده، ممكن تحب الحيطين وانت قاعده في بيت. شوفي واجب ايه امك، واجب ايه ابوك، واجب رائد جوزك، واجب عيالك، تقول لها برضه الحسين وبركات الحسين وانوار الحسين، تخدم. يموت اثنين من عيالها واخوها يجي يرسم يقول الاتحاد يا سيدي الشيخ، العيال مرضوا بالسل وماتوا في بيت امهم، تقعد 30 ما تروحش باسم الدروشه بمثل هذا اللون من الخرافيين وبر هذا الدين وضع هذا الدين. انما العرب يحب الرسول، يحب مع الحق، يحب مع الكمال. مسمارنا على الرسول يشرفنا ويشرف السماء والارض ويشرف الملائكه، لا نشك في هذا. لا يطلع واحد كلب من هنا يقول دول بيكرهوا الرسول، احنا بنحب الرسول اكثر من هؤلاء التجارين اللي يقعد يقوح بعد الاذان الصلاه والسلام عليك مالح الوجه يا احمر الخدين ويا كحيل العينين، وبعد كده عمره هيجيب سيره الرسول الا كحل العينين وبحمرت الخدين كأن رسول واحد امرأة بيتنزلوا في جمالها ويسيبوا اخلاقه ويسيبوا رسالته ويسيبوا جهاده القائد العابد صلى الله عليه وسلم. اسأل الله ان يتوب على المسلمين، اللهم تب على المسلمين وعرفهم شرائع الدين وعرفهم قيمة رسولك يا الله يا رب العالمين. وكرر الكلمة، رسول الله كان نورا وكان سراجا منيرا برسالته، مش بجسمه، جسمه وخلقته مخلوق له اب اسمه عبد الله وجد اسمه عبد المطلب وابو جد اسمه هاشم وجد جد اسمه عبد مناف، له جسد متصل بسيدنا عدنان بعدنان وعدنان له نسب متصل بابراهيم الخليل، لان رسوله بن جد ابراهيم 60 جد بالضبط. فيوم احنا ماشيين الكلام ده كله ونقول نور وحواري ونهب للناس اللي جايين اللي قاعدين وتيجي تمسك كلمه، ما انت عارف، ما انت عارف ايه الاصل بتاع الحريق نور الحريق برسالته ولا بجسمه. ان قلب رسالته ما قصدك ان احنا نحن قلنا هو الذي يمثل على عبده ايات بينات ليخرجكم ايه؟ يبقى الظلمات الى النور، الى الايات اللي جايه عليه طلعت الجاهليه من الظلمات الى النور، اقعد النور. لما هو عاوز لا يسيب النور بتاع القران ونور السنه ويجي على الساده به يخليها بقى مش ادميه مش لحم ودم، لا لا لا ابدا. قبض الله قبضه من النور وقال اكوني محمدا، هذا كفر. يعني احنا اذا قلنا قطع من الله ده حته من الله، ده هو لا راح. وإذا الفتنه اللي النصارى عاصرها فينا بيشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، ما يغركوش الصلاه، ما يغركوش الدهون، فيها ناس بيصابوا نصومهم وعندهم شرك خفي وعندهم كفر خفي لا يكتشفونه ولا يعلمونه، والله نبه عليهم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم نبهنا الحق، اللهم ارزقنا معرفه الحق واتباعه ومعرفه الباطل واجتنابه، وارزقنا حكمه نميز معها يا رب بين الحق والباطل. صلوا على حبيب الله، صلوا على افضل الخلق، صلوا على خير مخلوقات الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي فاضل؟ فاضل قوله تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني مالك. المصيبه بتاعتنا ان الباشا عبد القران هو يطلع بقى زي ايه؟ انت عارف اللي بيطلع الزحف بتاعه، عارف اللي بيروح في الجنابه؟ انا افكر في الايه وهو سجلت منين؟ القران قدام ده. الك شيء غير القران يا فاجر؟ الك شيء غير القران؟ القران بيكرر انه مش ملك، لان الملائكه هم جنس مخلوق من نور مخلوق بتاعه. انما احنا اهو الرسول معانا انولد زينا وعلى الفرش زينا ويوم ميلاده معروف وامه معروفه، هتضيعوا ناس ابويا الله يخرب بيتكم، هتقولوا عليه ابن حرام؟ نور يعني ايه؟ ابوه مين وامه؟ ما توحدوا الله. لقد جاءكم رسول من انفسكم. وجعفر بن ابي طالب لما راح للنجاشي وقال له اخبرني عن محمد، قال كنا في الجاهليه بناكل الميت وبنعبد الاصنام وبنقتل البنات احياء، ثم ارسل الله لنا نبيا كريما نعرف نسبه ونعرف امه واباه ونعرف صدقه وامانته ونعرف مدخله ومخرجه، فامرنا بتوحيد الله وبر الوالدين وصله الارحام وحرم علينا الميت. يبقى كلمه جعفر ان احنا عارفين هو مين، عارفين نسبه، لان لو مش عارفين كنا سكنا دي نقول لي ايه غير ابائنا واجدادنا ونغير ديننا ليه؟ ان احنا عارفين ده مين، صادق امين وروح مين وامه مين وجده مين، ما توحدوا. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا ربهم. القران بيامر حبيب الله النبي محمد ان ينذر الذين يخافون ان يحشروا ربهم. طب اللي خايفين انهم يحشروا لله يبقى هننذرهم ليه؟ هم دول عاوزين انذار ولا تبشير؟ زي ما بقى تاني وانذر به الذين يخافون ان يحشروا لي الى ربهم. ناس خايفين من الحشر وخايفين من لقاء الله، ازاي الله يؤمر نبيه بانه ينذرهم؟ قال هو كده، ما هو القران ما بينذرش الا الناس الفارقه، الناس اللي ربنا اعماها واصم اذنها واخفى قلبها، دول ما بيصيروش انذار، انما تنذر من اتبع ليه؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. او ده اللي بيصع تبشرهم بمغفره واجر كريم، اللهم اجعلنا منهم. صحيح ان القران بينذر الطوائف كلها وتنذر به قوما لد، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد. القران بينذر ذكر بجهنم وبينذر المؤمنين ويقول لهم خذوا بالكم خذوا بالكم واتقوا الله واستمروا على خيرنا اهو، اوعوا تغيروا وتبدلوا. اتقوا النار التي اعدت للكافرين. طيب ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، من شفيع غير الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. شوفوا الكلمة بتاع الله لم يدركها نسخ ولا تأويل، هي آية محكمة. ربنا قال مؤمن غير مؤمن مفيش شفيع ولا ولي هينفع هؤلاء الناس من غير ما يتزع من الله. الآن عارف الربع المصفى وأقول بالكذب ليس لهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما لهم دون رب؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما يعتمدوش على الشفيع والولي، ما يخدموهاش يقول يا حسين ماذا؟ يا أبو عرام يا أبو عنين يا أبو ادنين، وهم من بلاطين. ليس لهم من دونه ولي نير. ولا كلام أنا كلام ربنا. إنما سبحان الله. هتقول لمين؟ هتقول لمين؟ واحد ربنا سد عينه وسد ودانه خلاص يبقى القرآن ده عنده. يبقى أغنية. ده عينه كده تحت عنده القرآن. خلاص لأنه عنده كلمة واحدة من سحر الطريقة بتاعه. أولى ثمرا من كلام الله. ده ملك انتهت. زي ما ربنا قال فم من بكم من عمر فم من الجو. القرآن بيقول اوعوا تعتمدوا على الشفعاء. اوعوا تعتمدوا على الأولياء. ليس هناك عندي والي ولا شفيع الا بعد اختياري انا. اما احب اعمل الشفاعه لازم يمر علي هناك، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يا الله يا ناس افهموا، يا ناس حملتوا الاولياء فوق الطاعه وحملتوا الرسل فوق الطاعه ورفعتوهم الى مقابر الالوهيه، حرام عليكم. ما خلاص ربنا ايه ده الكلام المجرمين يقول لك ان السيد البدوي كان يقول ان الدنيا في ايدك الصابع وفيه الخاتم، وكما ان الاصبع بيحرك الخاتم السيد هو كان يقدر يحرك الدنيا كما يحرك الاصبع الخاتم. يقول له كده ده سيد الخلق ربنا يقول له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، مش قادر يدفع نفسي وضرا. يجي السيد البدوي بتاعه يقوم يحرك الدنيا، لما يجي واحد منه يجي السيد البدوي ويتفق على سيد الحسين الله يرضى عنه، ويتفق على الشافعي، ويتفق مع الخليفه السويس، ويقول لوجه الله صلى الله وسلم من سينا. ده احنا عاملين نطلق ونطلق وعاملين نقتل في حته الشبان. فين الاولياء راحوا فين؟ سايبيننا نوصل ليه؟ سايبيننا في ضلال مبين لله؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. من اعرض عن هذا القران فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك ايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اعلموا يا اخواني ان شياطين الانس والجن هناك يبعثهم الشيطان. الشيطان ما يجيش الا في الاماكن المقدسه الطاهره. يريد او يهم او يحاول الشيطان ان يطفئ انوار الله وله عملاؤه كلا. انتوا عمركم شفتم الحلبة المره بيجي عليها دبان؟ ابدا. الحاجه المره الدبان ما يشوفهاش ما تسواش، انما اللي بيجيبها عليه الدبان العسل. المجلس بتاع فتون مجلس وخاص، مجلس قران، مجلس رسول الله. يوم يبعث الشيطان بتاع الكنت يبعث قسطان هنا ويقول له خلاص الحق الرسول راح بدايه، الحق يقول له هيضيع الرسول. ما يعني احنا لو الارض نصنع رسول الله ومسمارنا عن فوق رؤوسنا. انما سبحان الله كم لاقينا من الجهله وكم لاقينا من الضلال ونحن نفتري رسول الله بانفسنا. انما سبحان الله عدو عاقل، قلنا عدو عاقل خير من صديق كان. ولا تصر للذين يدعون ربهم بالعادات والعشي يريدون وجهه. ايه الموضوع ده؟ موضوع محاربة الطاغية في القرآن. كان فيها سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا عبد الله بن مسعود، صهيب رضوان الله عليه، خبار بن أرد، عمار بن ياسر. كان فيه ستة من خيار المسلمين فوق الغلبة. فالأكرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري الاثنين تخايف من الجماعة الأقلية. فجم لو الرسول قاعد عدو قال يا محمد الدين بتاع حلم والقرآن بتاعه ظريف، بس اللي مخسرك حاجة انك قاعد مع الجماعة العبيد، الجماعة الحلفيين فقراء اختص عليك. دول عبيد بلا وجه، دول كلهم كانوا عندنا احنا عبيد. فمش معقول نجي نقعد جنبك ودول مع الحكومة دي. عظماء العرب يجوا عشان يقدروك يقولوا قاعدين مع كلهم العرب. برضه العين ما تلقاش على حاجة، لازم برضه يكون انت بلعك عليهم عينة. قال لهم يا ناظرين دول هم اللي ساعدوا الاسلام، دول هم اللي خلقوا الاسلام، دول هم اللي اعملوا الاسلام، هم اللي نشروه. اخر ما ليه هي الاكرع بن حابس. قالوا طيب احنا ما نقدرش نتفرح عنك. لا ممكن تتكرم تخليلهم يوم ولنا يوم بحيث اليوم بتاعنا ما حدش منهم يقعد معانا واحنا في يومهم ربنا يبارك لك فيهم ما يجيش يمسك. الرسول ولد الحته دي سهله قال على كل حال مش هيقدر اسبوعك تخصيص يوم سهله وطمعان يا عيني ان التخيل بني سلم مركز الاكرم الاتحاد مركز عليا الاتحاد ناس كبار ده لو واحد منهم اسلم هيسلم وراه 100,000 بقى زي بعض هو برضه بيتحمس شويه ولا هو يدي فخد راي سيدنا عمر قال له ايه رايك يا عمر؟ قال له يا رسول الله في احسن راي احنا على كل حال مش هنستغنى عن اخواننا دول هم القاعده الشعبيه اللي انتصر الاسلام بس عايز الامر ان احنا نتقوى بالاسلام بجماعته فقال له طيب ما عنديش مانع قال ما عنديش مانع اخصص لك يوم ولهم يوم قال له ما ليه بقى الكلام شاف اكتب لنا صحيفه اكتب لنا صحيفه قام اليوم بتاعنا ما حدش يدري نجمع فوق جه الرسول بعت سيدنا علي ابن عمه باعتبار ان هو ذكر تعالى علي واداله الورقه اللي قلت له عشان يكتب فيها وهو هيكتب وعمر قاعد عشان يشهد على العقل واذا بالقران ينزل الايه دي معنى ايه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون عشر ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فبسرعه بمجرد الواحد ما سري عنه راح بسرعه شادد في الصحيفه من ايد سيدنا عاد وقطعها قطعا وقال لهم انصرفوا فلا يوم لكم عندي فاما ان تاتوا صاغرين وتختلطوا بالمؤمنين واما فالله غني عنكم اجمعين. لكن تقعدوا مع الغلابه يطلعوا في قلب الداهيه استغنوا واستغنى الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم من غزل عشي جيل الوجه دي مشتركه مع الايه بتاع سوره الكهف استغناك ولا تعد عيناك عنه اوعى عينك تزوخ عشان الاغنياء ويغرك الغنى وتسيب الغلابه دول. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرط المركز بتاع دول. وقول الحق من ربكم فمن شاف ليؤمن ومن شاف ايه والله اللي يجي مؤمن اصغر من كلب وراضي عاوز يرعى الاراضي الاسلام ما فيش فيها راضي ما فيش فيها طبقيه ما فيش زيد وعبيد ما فيش خير وفرس كلنا عبيد الله. اما هو ربنا جاب الصفه ليه؟ ليه ربنا جاب الصفوف واحده؟ الغني جنب الفقير والفقير جنب الغني ما فيش فيه تفاعل ما فيش فيه معاناه ما فيش فيه امتيازات. طيب هنا قال له ما عليك من حسابهم من شيء يعني هم دول لو حصل منهم غلط انت هتحاسب على غلط وانت لو غلط لا حساب عليك من غلط ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون مظلومين. وهي سنه الله واحده. شوف فين سيدنا نوح قبل رسولنا بخمسين مليون سنة أرض قوم وهي هي المكة الأرض واحدة يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي هو هو حد جنبك حد غير الهلاك الفارق يوم سيدنا نوح يقول يا إخواننا وما أنا بطارد الذين آمنوا أطردهم إزاي؟ إنهم ولاة ربي ويقول من ينصرني من الله إن طردتهم إن حسابهم إلا على ربي حتى لو غلطوا منهم من الله ماليش دعوة معايا انا ليا ما ظهر ودول ناس نصروني وقاعدين معايا ليهم الارض ما لهمش دنيا تلخمهم مش مشغولين زيكم بالدنيا كان ما ليهم الارض الفقر ماله ايه حسابهم من الارض. طيب وكذلك فتنا بعضهم ببعض ربنا بقى جاي بيعلم انا اهو كده اهو الاغنياء بيحسنوا الفقراء والفقراء يا عيني خايفين من الاغنياء جعلنا دول فتنه لدول ودول اختبار لدول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينه. كان يجي أبو جهل يقول له أنت يا سبحان الله بقى بلال ده أهو اللي كان عبد ولولا أبو بكر اشترى كان بدو عبد ده هيخش الجنة وإحنا هنخش النار بقى الجنة رخيصة للدرجة دي يخش أهل المركز لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني لو كان دينك خير ما كانش الفقراء الصعيد دول يخشوا فيه وإحنا جناحين فاكرين بأن ربنا برضه بيغرب المناصب وان الجنه برضه هتبقى كده هات الجماعه اللي عيلهم دخلوهم والمركب الصغيره دي ودها على النار ظنوا هذا يوم ربنا يرد عليه يقول يا ربنا يقول الله أعلم حيث جعل رسالته وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينه أليس الله بأعلام الشاكرين. سيدنا عمر النذير ابن ربيع نزل الآية وحدد الرسول وقال له الرسول تبقى ظالم جه عمر إيه؟ يعني كان عمر نظام للرأي الأولاد فجه يعني يستغفر طول السكة وقعد طول عمر يستغفر مع نظر إيه؟ خد بالك فكل شيء يقول له يا رسول الله يعني ربنا هيبني يقول له خلصنا يا رب لحد استغفرنا يقول له أنا خايف والله أنا خايف من أن دم بلال وشريك وابن مسعود وعمار بن ياسر والجماعة دول كلهم أنا خايف يا ربنا كل نفسي ربنا عليا اللي جاته. قال له أنت مش كاتب إيه تخير؟ قال له والله العظيم ماني تحت خير أنا أقول برضه يوم ويوم زي ما هم يصبروا يوم حاجة غير عشان تجيب رجل الجماعة دول. قال له غفر الله لك. لأن عمر متألم ولم يكتفي باستغفار رسول الله حتى جاءت الآية التالية. إيه الآية التالية؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا اللي منهم عمر رضي الله عنه فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. خلاص يا عمر خلاص خلاص ربنا اطلع عليك ما توحد الله انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من عليه واصلح انه غفور رحيم. وكذلك نفصل الايات وتستبين سبيل المجرمين. وهنا يا اخواننا ربنا كرر في هذه السورة لوحدها كرر كلمة الرحمة الرحيم في الربع الاولاني ان كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. وهنا قال كتب ربكم عبد الرحمن انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم سال بجهاله صح فانه غفور رحيم. ودي يدل على انه فعلا ربنا حايش عنده ومتدخل عنده ورحمات ورحمات حتى جاء في الحديث لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما خاف كافر من نار. ما كانش واحد كافر يخاف من جهنم. ولو علم المؤمن ما عند الله من عذاب ما طمع مؤمن في جنة. أي سبها كده على الحرف عشان برضه المؤمن يخاف والكافر يخاف. وبعدين طيب قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله صح أعبدهم إزاي الأصنام دي. قل لا أتبع أهواءهم هو الذي من دون يوم يمشي مع الهوى يوم العالم هو ودى الدنيا بداهية ما تاخدها الآن ده اللي ودى الجماهير بداهية يعني ما هي المبادرة بتاع العلماء العالم يخاف يعين الجمهور يزعل زي ده كده بالله لا يسيب الحرام حرام والحلال حلال. يلا خلاص في المسجد يقولوا بدع يخلصوا من كفر الذكر كده. خليها ربنا ماشي ما نزعلش الناس. والله ما اكثر الجماهير الا مجاملة العلماء. لو ان كل عالم بيجهر بالحق لوجه الله واللي يدعي يوسع فين داهية كان يجي يوم من الايام الحق العرب ايه والباطل هو ايه. انما خلاص العالم ده بياخد مرتبه الشعب يروح بقى فين داهية ما توحدوا الله. فالايه اللي معنى بتقول ايه؟ قل لا اتبع اهواءكم. انا مش مع المساجد انا بتاع العالم ده دين مش دين ده دين مش دين. قل اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. قل اني على بينة من ربي انا على بينة وعلى ثقة انا واثق من عملي. شوف الرب بيقول ايه؟ شوف القران اللي مصدر لراهب اللي انا بيقول ايه؟ قل اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجل به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ايه اللي كانوا بيستعجلوا؟ كانوا بيستعجلوا بالعذاب. بيقولوا كنت نبي ابعتني يا اخي عذاب عاوزين نموت احنا ما تورينا كبر. يقوم رب العزه يقول له ايه رايك يا رب؟ يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيه انا عشان خاطرك انت اننا هم ما يسالوش جهل عنك دي نموت تخش في مناخير واحد منهم حتى ما يموت اخليه يشفي امريهم. انما انت وجودك انا مش عاوز اعمل معاك زي الانبياء التانيين. الانبياء اللي قبلك كلهم راحوا في داهيه. انما انا عاوزك تبقى اعظم الانبياء يتابعني يوم القيامه. عاوزين نصفوا شويه. وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر على حجاره من السماء او ادرنا عذاب الانبياء. عذاب في تحدث. قال وما كان الله يعذبهم وانت ايه؟ يا سلام. هنا بس في سؤال. ازاي الرسول هنا يقول ايه؟ دول ما عندي ما تستعجلون به. والله مش عند ربك هو اللي يعذب لا احنا نزعل. امال يوم ما راح الطائف وربنا بعت له ملك الجبال يوم ما اصطفوا له ورموه بالحجاره كان عذاب كان يوم يا عم ربنا. وجه الملك الجبال قال له انت تحت امرك ان شئت اطبقت عليهم الاحكامين الجبلين. قال له لا، اني ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله، اللهم اهدي قوم فانهم لا يعلمون. المرضى هنا بيقول ما عنديش الايه العذاب بتاع كليه. قال ايوه، ما هو يوم الطائف رب العزه جل جلاله بعت له الملك اختيار من الله، غضب من الله وغير عليه، بعت له الملك من عنده مستعد انه يطبق مكه الجبال على فيه. الا في الحته دي ما حصلش ملك جاي، ده هم الكفار بيطلبوا العذاب. طب الرسول ما عندوش مخزن بتاع عذاب يطلع منه على كيف؟ ده بشر زي ما قالوا له فجر من ارض يموع، هات لنا جنه وناكل منه. اقلب الصفا بقى بعد ما طالبهم كلها، امر ربنا يقول قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. لا لي بشر من الاله، ايه ده كله؟ ايه الصبر كله؟ واخيرا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. دلوقتي هيقوم الشيخ شعبان هيسمعكم في الاربع ركعات الجايين صورة اسمها سورة الزمر، والزمر جمع زمر عشان قول تعالى فيها وثيق الذين اتقوا ربهم الى جنته اللهم اجعلنا منه. زمرا يعني طوائف طوائف، كل شله محبين مع بعض يخش زمر 7 8 10 12 يحشر المرء على دين خليل. ادي الاسم هتسمع في اولها الا لله الدين الخاص، الدين اللي هو مصفي ومشفي، انا لله الدين الخاص. اما الجماعه بتوع الجذبه وبتوع النور وبتوع الادعاء والخرافات هي هتسمعها لسه ده. قال والذين اتخذوا من دونه اولياء، اللي مسكوا الاولياء سبع الله، قالوا يا جماعه تقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده بس هم نفسهم طالع. والله ربنا ما خلى حاجه، والله الله ما خلى حاجه في القران، ده سالتهم ساده هيقول لهم الله القران وديتوه فين؟ بس عملتوه حجابه على سهل النسوان في المصحف بالذهب عشان يجيب للبنت البكر العريس ويجيب للحامل الولد. ده القران مهمته عندكم؟ ده منهج وعقيده. ليه ما كنتش بتقروه؟ ده لسه لا يعيش، لسه سابقين افراد. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. فين التدبر؟ هتسمعوها دلوقتي. وبعدين وإذا خرجكم من بعد خلق في ظلمات الثلاث، ودي إعجاز قرآن ظلمات الثلاث. لو تشوفوا الظلمات الثلاث اللي عندها التشريح بتوصف بقالوها استغربت، تقول هذا قرآن والله لا يمكن لبشر إنه يقول هذا كلام من الإله. خلق ابن آدم وعارف إن النطفة والجنين بيكون جوه في الظلمات الثلاث إزاي؟ الأقدمين كانوا بيقولوا ظلمة الرحم وظلمة الخلاص اللي في العيل وظلمة البطن. إننا اكتشف أخيرا لأن القناة بتاع كذا الثلاث ظلمات هي ظلمات الثلاث. وبعدين ربنا هيجيب المكة اللي بيدعوه عند الرخاء وينسوه عند يدعوه عند الشدة وينسوه عند الرخاء ويتمسك الإنسان. وهيجيب سيدنا عثمان أما هو خالد أنا أتيت قائما وقاعدا وساجدا يحذره الآخرة وقلبه ومتربص أوازن سيدنا عثمان. أرض الله واسعة هتسمعوها إن اللي مش نافع في بلده يطلع في بلد ثانية، بس المهم كله ما يرضاش الذل على دين. وأرض الله واسعة قل الله أعبد مخلصا له دين، هتسمعوها برضه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إزاي ما يتقبر بدين؟ أنزلنا السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ماء المطر بتنزل بعضها هيجي أنهار وبعضها شباب الأرض يكون الأخضر الاستوائية والعيون، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف الألوان. وبعدين أفمن شرح الله صدره للسماء هتسمعوه. الفرق بين اللي صدره منشرح وبين اللي ربنا قبض صدره وقص قلب، فويل للخاسية قلوبهم من ذكر الله. وهتسمعوا الإنذار، الإنذار لسيد الخلق، الإنذار لسيد الأبرار، الإنذار لسيد الأطهار. يوم ربنا يقول له ما أكونك أفضل الخلق، لكن خد بالك إنك ميت وإنهم ميتون. هتسمعوها الليلة. إنك ميت. انت عمرك سمعت ان الملك بيموتوا؟ الملك هيموتوا الاخر، مفيش ملك بيموت في الحياه ابدا، انما دول هيجوا في الاخر ربنا هيحتفظوا عليهم، يبقى الدنيا تنتهي بعد احنا كل ما نضيع. انما الرسول ماتوا شبه موت ولا حكمه توفيق الاعلى، وربنا يقول انك ميت. انما اللي كافر بالكوره يقول لك لا لا لا ما ماتش ازاي؟ طيب يا سيدي احنا والله يا كتر خير، والله يبقى بشرى. اطلع قوم بقى بينا معاه نروح نحصره ويسالوا على الاسئله. هذا اللي يبقى شافعي ومالكي وحنبلي يقول محمد يا ربك لا لا لا ده ماشي الله يرحمهم انك ميت وانهم ميتون. ويقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يا حبيبي لكل خليل واحد قبلك مخلد كنت اولى. انما لا يمكن حد يتفضل الا الله. كل من عليها فن كل نفس ذائقة الموت. وما اقول برضه مات بكلمة مات انما رسالته باقية نوره باقي نور ايه رسالته لحد ما اصبح عشيه ارواح. لا اعرف لك الصدق الا منه ولا الاخلاص الا منه ولا الصلاة الا منه ولا العقيدة ولا النظام كله منه. فانواره ماشي معنا على اين ورقه. انما هو نفسه سنة الله جرت عنه. ويوم ما يوحد وقال ده رسول مات قال ويه يعني ان مات وما محمد الا رسول قد خلص من قبله رسول افان مات او قتل ان قلبتم. انت هتكفروا ما يموت انما المؤمن مؤمن لان المؤمن بيعبد حي ما يموت. هتوحدوا الله وشوية والثاني بقى هناك في الاخر هتسمعوا الربع المبشر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ما قالش صغيرة كله حتى الكفر. بس تسلم اي معصية اوعى تقول جزيرة اوعى تقول جريدة اوعى تقول قتل كله ربنا مستعد يغفر ويرحم مهما تعرض للذنوب. في بآية على ابو بكر الصديق ما سيبهاش هيزعل منه. والذي جاء بالصدق وصدق به. بعد موت الرسول في الآية هيجي على وكر. والذي جاء بالصدق وصدق به. أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم. اللي يستغل بها جماعة المجازين يدخل الناس لهم ما يشاؤون عند ربهم. طيب يا سيدي كفو خير. خلي من ضمن ما يشاؤون يطفيف الله سوي. نحن اهو ده مش من ضمن. إننا هم بيسألوا الآية غلط. ومصيبتنا إن احنا إلينا الطيب لليه جاهل. واللي هنا الشاطئ العبقري من ايه ايه عاطي. الايه بتقول والذي جاء بالصدق اللي هو الرسول وصدق به اللي هو مين اوك صديق اول واحد عمل ناس مالهم دول. اولئك هم المتقون يبدأ لهم ما يشاءون انت في الدنيا لا عند ربهم. ان اينا يبلغ الله بعد الموت لهم ما يشاءون الجنة ربنا له الجنة هي. كل طلباتكم كن فيكون. المال في الدنيا لا ما فيش والي في الدنيا ولا جن ولا ما ولا نبي يبقى له ما شاء عند ربه في الدنيا. لان الرسول تعب في الدنيا وعياله مات في الدنيا واصيب وجرح وهاجر طلعتين عاوز واحد مات فطلع بيعرف منه يقول له لا انا اريح خرجني ما خرجتش. فاذا كان من ضمن ما شاء كان من ضمن اللي بيحبه يطلع وبيعيط ابدا. اشدكم بلاء للانبياء. فالاولياء والانبياء اتعب ناس في الدنيا بيتعبوا وبيتعذبوا من يكلوا. اما اللهم يشاؤون في الجنه يجد عند ربه اغلى حاجه. هذا بعد انه يكرمهم الله اكراما في الجنه يقول لهم خذوا معك اللي هي ايه؟ لقوا فيها ما تشتهي الانفس وتلذذ الاعين من الايه الثانيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وانفعنا بالقران احياء واموات يا رب العالمين.